عمل الرسل فصل 10. وفي حلة قيصرية فيها نادم واحد اسمه كارنيلي، هو عسكري روماني وكبير هنمية عسكر من القسم الإيطالي. هو نادم تقي وكل ناس بيته يعبد الله. هو ينطي صدقة بجود للمساكين ودائما قاعد يسأل الله. ويوم واحد مثل الساعة 3 بعد الظهر رؤية جات لكارنيلي، وفي الرؤية دي وشاف واحد من ملائكة الله جاي ليا في بيته، والملك كلم ليا وقال يا كارنيلي. ووقت شاف الملك وخاف بالحين وسأله وقال شنو يا سيدنا؟ والملك رد ليا وقال الله رضيان بصلواتك وبالصدقة الأنتدها، وهسا بس رسل رجال لهل ضيافة عشان ينادوا سمعان الأسماء الثاني بطرس عشان يجي ليك. هو ضيف حنا سمعان الدباخي البيت قائد جنب البحر. ووقت الملك الكلم لي فات، كارنيلي نادى خدامين اثنين ونادى نادم تقي من العسكر القاعدين دائما معايا، وأراهم بشيء البقي ورسلاهم ليافا. وعن باكر بالظهر وقت الرجال الثلاثة دول ماشين في الدرب قربوا لحلة يافا، بطرس طلع في راس البيت عشان يصلي، وجوع شديد سواه ودور ياكل. ووقت قاعدين يحصلوا لي أكل شيء مثل رؤيا جاء فوقه، وفي رؤيا شاف السماء فاتح وشغل كبير مرة واحد يشابه منديل مربوط نازل في الأرض، والمنديل ملان بكل نفر الحيوانات والدبايب والطيور. وبطرس سمع حسنادم ينادي ويقول يا بطرس قم أدبى وآكل، ولكن بطرس رد لي وقال لا يا سيدنا، أبدا ما أكل شيء حرام ولا شيء نجس. والحس كلم لي بتان وقال الشيء الله الطهرة ما تقول هو نجس. والشيء ده بقي 3 مرات، وخلاص المنديل انرفع في السماء. وبطرس عجب، والكلام ده بقي لي قاسي، وبدأ يسأل في نفسه شنو معنى الرؤية الشافاها. وفي الوقت ده بس الرجال الكارنيلي رسلاهم لقوا بيت سمعان الدباقي، وجو وقفوا في خشم البيت وقاعدين يسألوا ناس البيت وبقولوا سمعان البنادو بطرس ده هو ديف في بكانك ولا؟ وفي الوقت ده بس بطرس قاعد يفكر في معنى الرؤية، والروح القدوس كلم ليا وقال أسمع، في 3 رجال قاعدين في خشم البيت يسألوا منك، دل تهد ولاقيم وأمشي معهم وما تشك فوقهم، أنا بس رسلتهم لك. ودل تهد ومشى ليهم وقال أنا بس النادم التدورو، جيت تدورو شنو؟ وردوا لي وقالوا الله رسل واحد من ملائكة لنادم اسمه كارنيلي، وقال لي واجب يناديك تجي في بيته عشان هو يسمع كلامك. وكارنيلي هو كبير هن الأسكر، وهو راجل صالح ويعبد الله، وكل اليهود بيقولوا هو نادم أدين. وبطرس ضيفاهم ورقدوا في البيت. وفي الفجر بطرس قام ومشى معاهم سوا، وواحدين من الأخوان من يافا كل مشوا مع بطرس. وأن باكر وصلوا في قيصرية، وكارنيلي قاعد يرجاهم مع أخوانا ورفقانا العزماهم. ووقت بطرس قاعد يندس في البيت، كارنيلي قابلا وسجد ليا، وبطرس رفعه وقال قم فوق، أنا إنسان مثلك أنت بس. وبطرس اندس في البيت وقاعد يحجي معايا، ومشى داخل ولقي ناس كثيرين لامين، وقال لهم انتوا تعرفوا في دين اليهود حرام ليهودي يلم مع نادم ما يهودي ولا يسلم في بيته كله، ولكن الله أوراني واجب ما نقول أي نادم نجس بسبب قبيلته، وأشان ده وقت ناديتوني أنا ما أقول كلام وجيد لكم، وهسا أوروني ناديتوني لشنو؟ وكارنيلي رد لي وقال عندنا 4 يوم الصحة مثل الوقت ده، أنا في بيتي وقاعد نسلي صلاح نساء 3 وخلاص أجلك راجل لبس خلق أبيض مثل البراقة بان قدامي، وقال له يا كرنيلي الله سمي صلواتك وفكر في الصداقة اللي انت انتيتها واسا رس الرجال في يافا عشان ينادو سمعان البنادو بطرس عشان بجليك وديف انا سمعان التباكي البيت جنب البحر والتواليك انا رسلتم عشان ينادوك وشكرا بجايتك وخلاص كلنا قاعدين هني قدام الله عشان نسمع كل الكلام الله امرك بيا. وبطرس قام يكلم ليهم وقال خلاص بقي لي واضح بالهين قدر الله ما يشيف قبيلة واحدة أخير من قبائل آخرين والله يقبل نادم من أي قبيلة كان يعبد وعمل صالح وأكيد الله رسل لبني إسرائيل بشارة السلام اللي ينطينا بعيسى المسيح ربحنا كل الناس وإنتوا تعرفوا كل شيء البقي في دار اليهودية الشيء البقي ده بدأ في الجليل بعد يحيى نادى الناس عشان هو يغطسهم وتعرفوا قدر الله نزل الروح القدوس فوق عيسى المن الناصرة وأنطى قدرة وعيسى سوى الخير في أي مكان وداوى كل الناس الإبليس مسكاهم عشان الله كان معايا وأنينا شهود في كل شيء عيسى سواه في دار اليهود وفي مدينة القدس وخلاص اللقوا في الصليب وقتلوه ولكن في 3 يوم الله قوم من الموت وبين للناس لكن ما بين لكل الناس إلا للشهود اللي اختاراهم من أول يعني لنا أنهنا الأكلنا وشربنا مع عيسى بعده بعث من أسط الميتين وعيسى أمرانا عشان نبلغ البشارة لقبيلتنا ونشهد ليا ونقول عيسى بس النادم الله جعل عشان يحاسب الناس الحيين والناس الميتين وكل الأنبياء يشهد لعيسى ويقول أي نادم اللي آمن بيا ويدعي بأسمى الله يغفر لي ذنوبه وبطرس لسه قاعد يكلم لهم وعجلك الروح القدوس نزل فوق كل الناس القاعدين يسمعوا كلامه والمؤمنين من اليهود اجوا مع بطرس عجبوا بالهين عشان شافوا الله أنطى الروح القدوس للناس الما يهود كلها وسمعوهم وهم قاعدين يكلموا بلغات آخرين ويحمدوا الله بفرحة وبطرس قال في نادم يظهرنا من الألم عشان نغطس الناس دول ولا الله أنطاهم هم من الروح القدوس مثل أنطاء لنا وبطرس أمراهم لأخوانا عشان يغطسوهم باسم عيسى المسيح وبعد غطسوهم خلاص كرنيلي وأخوانا طلبوا من بطرس هو يقعد معاهم أيام